السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا نتكلم عن كتاب الصلاة وذكرنا معنى الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأيضا في الشرع هي التعبد لله بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وذكرنا منزلة الصلاة وقلنا أن الصلاة الله عز وجل هو الذي تولى فرضها ليلة المعراج، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ونسب الشرع إلى تارك الصلاة الكفرة. وهناك أشياء كثيرة في منزلة الصلاة ذكرناها، وتكلمنا عن حكم تارك الصلاة إن كان تركها جحودا فيكفر ويخرج من الملة عند الجميع، وإن كان تركها كسلا فللعلماء قولان، فأكثر أهل العلم على أنه فاسق ولا يخرج من الملة، وعلى الحاكم أن يقتله عند البعض بعد الاستتابة أو يحبسه ويعزره عند البعض. وهناك من يرى، وهو القول الثاني، أن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه يكفر ويخرج من الملة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وتكلمنا عن شروط الصلاة وأركانها وواجبات الصلاة، فقلنا أن الشروط منها ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة البدن والثوب والمكان، وأيضا العلم بدخول الوقت. وقلنا إن الشرط يكون قبل العمل وليس جزءا من العمل، وأن الشرط تعريفه هو ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط عدم العمل. وتكلمنا عن الأركان فقلنا أولا النية، بعض العلماء اعتبرها شرطا والبعض الآخر اعتبرها ركنا، والركن جزء من العمل، جزء من حقيقة الشيء ويكون داخل العمل. وذكرنا من الأركان القيام مع القدرة في الفرض، وأيضا من الأركان تكبيرة الإحرام، وأيضا من الأركان قراءة الفاتحة في كل ركعة، ومن الأركان الركوع والرفع من الركوع، وكذلك السجود والجلوس بين السجدتين والتشهد والجلوس له، وكذلك من الأركان الإطمئنان في كل ركن، وأيضا من الأركان التسليم والترتيب، ترتيب هذه الأركان. طيب، أيضا ذكرنا الواجبات وقلنا إن مصطلح الواجب في الصلاة لا يوجد إلا عند الحنابلة والحنفية، أما باقي أهل العلم كالشافعية والمالكية وغيرهم يرون أن الصلاة أركان وسنن. وذكرنا من الواجبات التكبيرات، تكبيرات الانتقال، يعني التكبيرات كلها في الصلاة إلا تكبيرة الأحرام من الواجبات. وأيضا من الواجبات التسميع، التحميد، يعني قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد. ومن الواجبات التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، وكذلك التشهد الأوسط والجلوس له. والحنابلة يرون أن الواجبات إذا تركها المصلي عمدا تبطل صلاته، والحنفية يرون أن من تركها عمدا فصلاته صحيحة وهو آثم. لكن كما ذكرت باقي أهل العلم يرون أن الصلاة عبارة عن أركان وسنن. فباقي أهل العلم كالشافعية والمالكية وغيرهم يرون مثلا أن تكبيرات الانتقال سنة، يرون مثلا أن التسبيح في الركوع والسجود بين السجدتين والتسميع والتحميد والتشهد الأوسط كل هذا من السنن عندهم. لكن يعني أحببت أن أحيطكم بأقوال أهل العلم في هذه المسألة. يبقى لنا في الصلاة هنمر سريعا على السنن والمكروهات ومبطلات الصلاة. أما السنن فهناك سنن قولية وهناك سنن فعلية. ومن السنن القولية دعاء الاستفتاح، يعني بعد أن تكبر تكبيرة الإحرام تدعو دعاء الاستفتاح. ومنه مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. ومنه أيضا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا دعاء الاستفتاح من السنن القولية. قال العلماء أصح ما ورد في هذا من صيغ هي صيغة اللهم باعد بيني وبين خطاياي. أيضا من السنن القولية في الصلاة الاستعاذة، وهي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. وأيضا من السنن القولية البسملة، وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم. ويرد علينا هنا سؤال، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن البسملة آية من الفاتحة خلافا لأهل العلم. والإمام مالك رحمه الله يرى أن البسملة ليست آية من كتاب الله عز وجل، واستدل بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقال الإمام رحمه الله طالما أن العلماء اختلفوا في البسملة هل هي آية ولا ليست آية فهذا يدل على أنها ليست آية من كتاب الله. لكن القول الراجح في هذه المسألة وهو ما ذهب إليه الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إن البسملة آية من كتاب الله مستقلة أنزلت للفصل بين السور. يعني السؤال هل البسملة آية من كل سورة؟ الجواب لا. طيب هل البسملة آية؟ نعم هي آية مستقلة. لماذا أنزلت؟ للفصل بين السور. وهناك من أراد المزيد في هذه المسألة فليراجع كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ الصابوني يجد فيه بحثا طيبا. إذن من سنن الأقوال دعاء الاستفتاح، الاستعاذة، البسملة، وأيضا التأمين وراء الإمام، يعني قول آمين بعد الفاتحة. أيضا من السنن القولية القراءة بعد الفاتحة، يعني تقرأ ما تيسر بعد الفاتحة. أيضا ما زاد عن تسبيحة واحدة في الركوع، ما زاد عن تسبيحة واحدة في السجود، ما زاد عن رب اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين، كل هذا من سنن الأقوال في الصلاة. فمن سبح في ركوعه 10 مرات فقد سبح مرة على سبيل الوجوب، و9 على سبيل الاستحباب، وهكذا. أيضا من السنن القولية الدعاء بعد التشهد وقبل السلام، يعني بعد أن تتم التشهد وبعد أن تستعيذ بالله من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال، لك أن تدعو بعد التشهد وقبل أن تسلم، تدعو بالمأثور كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أو اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، إلى آخر الحديث. وإن لم يكن عندك في ذهنك ما تحفظه من الدعاء المأثور فتدعو الله عز وجل بدعاء من عندك، فلا بأس بالدعاء بعد التشهد وقبل السلام من المأثور وغيره. أيضا من السنن سنن الأقوال في الصلاة الأذكار والأدعية بعد السلام، الأذكار والأدعية بعد السلام، كقولك بعد السلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، وغير ذلك من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأدعية التي تعرفونها جميعا وتقال بعد السلام. لكن هنا أنبه على شيء يا إخواني، أن الله عز وجل ندب المسلم بعد الصلاة أن يستغفر الله، كما ندب الحاج بعد قضاء النسك أن يذكر الله، فقال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بل إن الله عز وجل ندب رسوله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، يعني بعد رحلة طويلة من الدعوة والجهاد في سبيل الله وانتصار الإسلام على الشرك، الله عز وجل ندب رسوله إلى التسبيح والاستغفار أيضا، فقال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولعل سائلا يسأل: لماذا هذا بعد الانقضاء من العمل وإتمام العمل؟ بعد الحج الذكر، بعد الصلاة الاستغفار، بعد الفتح التسبيح والاستغفار، لماذا هذا؟ لأن الإنسان قد يلحق عمله تقصير وخلل، فكان هذا الاستغفار وهذا التسبيح لجبر هذا التقصير والخلل الذي يصيب الإنسان دائما في عمله، والله أعلم. وأما بعض السنن الفعلية منها رفع اليدين، ورفع اليدين يكون في أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط. أيضا من السنن الفعلية وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وهناك من أهل العلم من قال اليمين على الشمال فوق السرة، ومنهم من قال تحت السرة، ورجح الشيخ الألباني رحمه الله أن يكون اليمين على الشمال فوق الصدر، أن يكون اليمين على الشمال فوق الصدر. وهيئة الوضع أن تضع اليمنى على كف اليسرى، والرسغ والساعد على كف اليسرى، والرسغ والساعد. أما الكف فمعروف وهو ما يلي الأصابع، وأما الرسغ فهو المفصل الذي يفصل بين الكف والساعد، وأما الساعد فهو ما بين مفصل الرسغ وما بين المرفق، هذا يسمى ساعد. فتضع اليمنى على اليسرى على الكف والرسغ والساعد. أيضا من السنن الفعلية الافتراش والتورك. وأما الافتراش فيكون بنصب الرجل اليمنى عند الجلوس للتشهد، وافتراش الرجل اليسرى وتجلس عليها أو تقعد عليها. وأما التورك فبتنصب الرجل اليمنى وبتقدم الرجل اليسرى أمام اليمنى كما تعلمون. الافتراش يكون في الصلاة التي هي ركعتان، وأما التورك يكون في الصلاة الرباعية، يعني في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية. والعلماء ذكروا أقوالا في هذه المسألة وليس الخلاف شديد فيها. المهم أن الافتراش من السنة والتورك أيضا من السنة، ولكن أحب أن أنبه إلى أن السنة أن تجلس مفترشا، السنة أن تتورك في التشهد الأخير، لكن لو جلس الإنسان أي جلسة فهذا جائز ولا بأس به إلا ما نهى الشرع عنه. يعني لو أن إنسانا جلس أي جلسة غير التورك غير الافتراش فهذا جائز ولا بأس به، لكن السنة أن أفترش، السنة أن أتورك. وهناك بعض الجلسات منهيون عنها، سننبه عليها إن شاء الله عز وجل. أيضا من سنن الأفعال هيئة الركوع هيئة السجود. فالإنسان إذا انحنى مجرد الانحناء ووصول اليدين إلى الركبتين، مجرد الانحناء ويداه وصلت إلى ركبتيه، هذا ركوع، ده الواجب عليك. لكن إذا ركع الإنسان وقبض على ركبتيه بأصابعه وفرج بين الأصابع، هذا من السنة. طيب لو أن رأسه أصبحت مساوية لجسده وصب عليه ماء لا يقع هذا الماء، كل هذا من السنن. لكن الواجب عليك أنك لو انحنيت ويديك بس وصلت إلى ركبتين ركعت، ثم إيه راكعا. لكن حتى تأتي بالسنة لابد أن تكون مستويا، وأن يكون رأسك مستويا مع جسدك، وأن تقبض على ركبتيك بأصابع اليدين وتكون مفرجة الأصابع. يبقى الأصابع في الركوع تكون مفرجة، لكن في السجود تكون الأصابع مضمومة، ويسجد الإنسان على سبع كما تعلمون، على القدمين والركبتين واليدين والجبهة والأنف، والله أعلم. طيب، هذا بالنسبة للسنن، ذكرنا بعض السنن القولية وبعض السنن الفعلية، ونقول أن السنن لا تبطل الصلاة بترك شيء منها عمدا. يعني لو أن إنسانا ترك شيئا من السنن الفعلية أو القولية عمدا، هل تبطل صلاته؟ الجواب لا، إنما يعني نقصت هيئة الصلاة، نقصت هيئة الإيه؟ الصلاة. ويستحب له أن يأتي بهذه السنن. أما من ترك الواجب، يبقى إحنا قلنا من ترك السنة يا إخواني عمدا لا تبطل صلاته، وإن كان يقال عن إن صلاته إيه؟ هيئتها ناقصة. لكن من ترك الواجب ما حكم صلاته؟ حد يعرف يجاوب؟ طيب، عاوز نشط أذهانكم، من ترك واجبا عمدا ما حكم صلاته؟ طيب أخويا يقول آثم، أخويا يقول بطلت. يعني أخي يقول تفصيل، إذن المسألة فيها إيه؟ تفصيل. عند الإمام أحمد أن من ترك واجبا متعمدا تبطل صلاته، وعند أبي حنيفة صلاته إيه؟ صحيحة، صلاته صحيحة لكن مع الإثم. وعند سائر أهل العلم كالشافعية والمالكية وغيرهم أن صلاته إيه؟ صحيحة، ولا يأثم، ولا يأثم، لأن هذه الواجبات عندهم إيه؟ من السنن. طيب، من ترك ركنا متعمدا، لا هنا تبطل صلاته، تبطل إيه؟ صلاته. أما إن تركه سهوا ففيه تفصيل ذكرناه قبل ذلك. نتكلم الآن عن المكروهات في الصلاة، المكروهات في الصلاة. منها أولا الانحراف عن القبلة يسيرا، يعني لو أن إنسان انحرف عن اتجاه القبلة شيئا يسيرا نقول هذا مكروه. طيب لو انحرف كثيرا عن القبلة نقول لا، هذا يبطل الصلاة، هذا إيه؟ يبطل الصلاة. فالانحراف عن القبلة شيئا يسيرا يكره، أما الانحراف شيئا كثيرا يبطل الإيه؟ الصلاة. كذلك من المكروهات العبث في الصلاة والحركة بغير حاجة، العبث والحركة بغير حاجة. يبقى هذه المسألة يرجع فيها يا إخواني إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. إذا كان العبث كثيرا والحركات حركات كثيرة فهذا مبطل للصلاة، فهذا مبطل للصلاة. وإن كان العبث والحركات يسيرة لكنها ليست لحاجة، ليست لإيه؟ لأي حاجة، فهنا يكره له مثل هذا. وإن كان الحركة والعبث لحاجة كأن يحك نفسه لحاجة معينة فهذا لا بأس به. إذن العبث والحركة فيها ثلاث أحكام ممكن تبطل الصلاة إذا كانت كثيرة وليست لحاجة، أما إن كانت يسيرة وليست لحاجة فيكره ذلك. أما إن كان الحركة لحاجة معينة كمن يحك أو غير ذلك فلا بأس بهذه الحركات. أيضا من المكروهات النظر إلى ما يلهي، يعني لو أمامك مثلا تصاوير أمامك رسومات، فالنظر إلى مثل هذا يكره. تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ونزع الستار الذي كان عليه أعلام خطوط بس، أو في بعض الروايات صور معينة، لأنها ألهته آنفا في صلاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني، شيء متفرع لا ينبغي لأحد أن يصلي في ثوب عليه تصاوير، أو يصلي في ثوب عليه كتابة باللغة الأجنبية أو حتى باللغة العربية، لأن هذا يلهي من خلفه، هذا يلهي من خلفه. أيضا من المكروهات والعجيب يا إخواني، شيء بعيد عن الصلاة يعني، العجيب أن ممكن المسلم يلبس أي لباس، قميص، تيشيرت، أي شيء مكتوب عليه جملة باللغة الأجنبية هو لا يدري معناها. يعني ممكن ما هوش عارف معنى هذه الجملة ويلبس هذا الشيء، ويكون على ظهره مثلا ممكن يكون هذا شعار قوم من الشواذ مثلا ويلبس. لا المسلم ليس هكذا، المسلم ليس هكذا. ولذلك ينبغي أن نتجنب لباس هذه الملابس عند الصلاة حتى لا تلهينا نحن وتلهي من معنا في الصف الذي خلفنا. من المكروهات أيضا تغميض العينين في الصلاة، وتغميض العينين في الصلاة هذا فيه شبه باليهود وشبه بالمجوس أيضا، وليس من السنة تغميض العينين في الصلاة. هناك من يقوم بهذا الفعل لاستجلاب الخشوع في الصلاة، فهذا لا ينبغي لأنه ليس من السنة بل فيه شبه من فعل اليهود. لكن هنا مسألة فرعية، لو أن إنسانا قام بتغميض عينيه لأن هناك ما يلهي كضوء شديد، كرسومات أمامه أو أي شيء يعني يلهي عن الصلاة، فهنا التغميض يكون لحاجة، وإذا كان لحاجة فلا يكره. أيضا من المكروهات أن يصلي الإنسان بحضرة الطعام، عليه أن يطعم ثم يصلي. ومن المكروهات الصلاة وهو يدافع الأخبثين، يعني يريد قضاء حاجته، فأيضا هذا يكره له إذا دخل الصلاة وهو يدافع الأخبثين. ويكره له الصلاة أيضا إذا كان النوم يغالبه، إذا كان النوم يغالبك نام ثم قم فصلي. وأيضا من الأشياء المكروهة أن يغالبك الحر أو العطش أو الجوع أو غير ذلك من الأمور التي تقلقك في صلاتك. آخر المكروهات عندنا، ونحن يا إخواني بنضرب يعني أمثلة وليس يعني استقصاء ولا حصرا لكل سنة ولا كل مكروه. من المكروهات ما يسمى الإقعاء. إيه الإقعاء هذا؟ في إقعاء مشروع، إقعاء مشروع، وفي إقعاء ممنوع ويكره. أما المشروع، الإقعاء المشروع يكون بين السجدتين. كيف نجلس بين السجدتين؟ بأنصب اليمنى وأفترش اليسرى، مش ده الجلوس بين السجدتين؟ أيضا من المشروع أن تجلس بين السجدتين كالآتي: أن تنصب الرجلين، تنصب الرجلين وتجلس عليهما، يبقى نصب الرجلين وتقعد عليهما بين السجدتين هذا مشروع ويسمى الإقعاء المشروع. خلاص يا إخواني؟ طيب الإيقاع الممنوع اللي هو إيه؟ أن تنصب الرجلين برضو، تنصب الإيه؟ الرجلين، لكن تقعد بينهما، يبقى تنصب الرجلين وتقعد إيه؟ بينهما على الأرض. هذا إقعاء ممنوع، لأنه كما قال بعض أهل العلم فيه شبه من الكلب، فيه شبه من الكلب. إذن عندنا في مسألة الإقعاء، إقعاء يكره، وهو أن تنصب الرجلين أو القدمين وتجلس بينهما. أما المشروع أن تنصب القدمين بين السجدتين، بين الإيه؟ السجدتين، وتجلس عليهما. لكن إن فأعمل إقعاء مشروع وأنا بقرأ تشهد، الجواب لا، هذا ليس من السنة، هذا ليس من الإيه؟ من السنة. إنما الإقعاء المشروع يكون بين إيه؟ بين السجدتين. طيب، الآن نتكلم عن مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة، منها الأكل والشرب عمدا، ومنها الكلام عمدا، وجاء في الحديث كنا نتكلم في الصلاة، يعني أول الإسلام كنا نتكلم في الصلاة. فلما نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، يعني خاشعين، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يبقى عندنا الأكل والشرب عمدا، عندنا الكلام عمدا، وذكرنا فيه حديث أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أيضا من المبطلات الضحك في الصلاة، وهذا محل إجماع من أهل العلم أن الضحك يبطل الصلاة، وإن كان التبسم لا يبطل الصلاة، التبسم لا يبطل الصلاة، إنما الذي يبطلها الضحك، وهذا إجماعا. ورد بعض الآثار أظن عن أبي موسى الأشعري يقول أن التبسم لا يبطل الصلاة، إنما يبطل الصلاة القرقرة، يعني الضحك. أيضا من الذي يبطل الصلاة تيقن انتقاض الطهارة، أو تيقن انتقاض الوضوء، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمقصود ليس سماع الصوت أو تشم الرائحة، إنما المقصود أن يكون عندك يقين أن الطهارة أو الوضوء قد انتقض. أيضا من المبطلات ترك شرط أو ركن من أركان الصلاة. من ترك شرطا من شروط الصلاة كأن انكشفت عورته في الصلاة، أو ترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا كمن ترك ركوعا أو سجودا أو غير ذلك، فإن صلاته تبطل. أما عن الشرط والذي مثلنا له بانكشاف العورة، فهذا فيه تفصيل عند أهل العلم. إن كان الانكشاف فاحشا ومتعمدا فتبطل الصلاة، لكن إن كان سهوا ففيه تفصيل، لكن يعني رجعوه. آخر ما عندنا في باب الصلاة هو مباحات أو ما يباح في الصلاة، وأذكر شيئين. الشيء الأول البكاء داخل الصلاة، أيضا حمل الصبي، وأيضا يمكن أن نضاف إلى ذلك أن تفعل حاجة من الحاجات التي لمصلحة الصلاة. بس شوية كده. احنا كده يا اخواني تقريبا يعني حطينا كده سمات رئيسية لكتاب الصلاة حول الشروط والأركان والواجبات والمكروهات والمبطلات والسنن والمباحات، وإن شاء الله في الأسبوع القادم هنشرح سجود السهو بالتفصيل. سجود السهو يا إخواني ورد فيه خمسة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سجود السهو ورد فيه خمس أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أربع أحاديث أفعال، أربع أحاديث أفعال، وحديث واحد لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم إنما نبه عليه وهو الشك. هو الإيه؟ الشك. الأحاديث الأفعال، النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين، سلم من إيه؟ من ركعتين، ونبه فأتم صلاته وسجد بعد السلام. الحديث الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ثلاث ركعات فأتم الركعة الرابعة وسجد بعد السلام. الحديث الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر خمسا، صلى خمس ركعات ونبه فسجد أيضا بعد السلام. يبقى عندنا دلوقتي ثلاث أحاديث، سلم من اثنتين وسلم بعد السلام وسجد بعد السلام، سلم من ثلاث وسجد بعد السلام، صلى الظهر خمسا وسجد بعد السلام. حديث الرابع، ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط وسجد، سجد إمتى؟ قبل السلام. يبقى عندنا الآن أربعة أحاديث، أربع إيه؟ أحاديث. حديث في التسليم بعد الثانية وبعدين أتم الصلاة وسجد، في التسليم بعد الثالثة وأتم الصلاة وسجد، في صلاة الظهر خمسا وسجد، كل هذا بعد السلام. الرابع، النبي عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الأوسط وسجد قبل أن يسلم صلى الله عليه وسلم. الخامس بقى يا إخواني، لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو موضوع الشك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع منه شك في صلاته، إنما أوصى من شك بأمرين. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى من شك بأمرين، إن كان هذا الذي شك عمد إلى التحري والعمل بغالب الظن، يعني في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ فليتحرى الصواب. يعني إيه فليتحرى الصواب؟ إذا تحريت يبقى هتعمل بغالب ظنك. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى هذا أن يسجد بعد السلام. هناك نوع آخر، شك وبنى على اليقين. يعني إيه بنى على اليقين بقى إخواني؟ يعني بنى على الأقل. النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه أن يسجد قبل السلام. هذه الأحاديث وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه يرحمك الله، هذه الأحاديث وردت عن ابن مسعود، ورد عنه حديثان في سجود السهو، خلاص يا إخواني، وحديث عن أبي سعيد الخدري. يبقى كده كم حديث؟ ثلاثة. ما في حديثين عن ابن مسعود في موضوع سجود السهو، وحديث عن أبي سعيد الخدري في موضوع الشك، ثلاث أحاديث، وحديث عن أبي هريرة. يبقى حديث عن أبي سعيد، حديثين عن مين؟ عن المسعود حديث عن أبي هريرة وحديث عن عبد الله ابن بحينة وحديث عن عمران ابن حصين. من شاء أن يكتب هذه الأحاديث، أربع أحاديث في الأفعال كلها وردت عن عبد الله ابن بحينة، عن أبي هريرة، عن ابن مسعود، وأحاديث الشك وردت عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري. من شاء أن يكتب هذه الأحاديث في ورقة واحدة ويتقدم بها الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن حفظ هذه الأحاديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله إنه لم يحفظ عن النبي عليه السلام إلا هذه الخمس مواضع بس، سلم من اثنتين، من ثلاث، صلى الظهر خمسا، ترك التشهد الأوسط، وأحاديث الشك بس. وقال ابن قدامة يعني هذه الأحاديث وردت عن ابن مسعود حديثين، وعن عبد الله بن بحينة، عمران بن حصين، وأبي هريرة، وورد أيضا احنا قلنا كم حديث كده. المهم احنا قلنا في حديث عن عمران بن حصين، وفي لا في حديث عن عمران بن حصين، وفي حديث عن أبي هريرة، وفي حديث عن وحديثين عن ابن مسعود، يبقى كده أربعة، وعبد الله بن بحينة وأبي سعيد الخدري، يبقوا ست أحاديث في هذا الباب، أربعة من الأفعال النبي عليه الصلاة والسلام حدثت معه، أما أحاديث الشك لم تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نبه من شك إلى أمرين كما ذكرت، الذي يتحرى نبهه إلى السجود إمتى؟ بعد السلام، والذي يعمل باليقين يعني على الأقل يسجد إيه قبل السلام. حد عنده سؤال يا إخواني؟ تفضل يا أخي. فهو على يقين ان هو صلى اربعه، فقاعد بيفكر يعني هو ساجد افتكر ان هو صلى اربعه، فالوقت ده هيكمل ولا يكمل الركعه الرابعه؟ هو السؤال يعني يتعلق بموضوع سجود السهو. اخي اسال لو انه بيصلي العصر وفي الركعه الاخيره في السجود يعني الركعه الاخيره شك، هو في الثالثة ولا في الرابعة؟ قدامك حالتين، قدامك ايه؟ حالتين، اما انك تتحرى وتعمل بغالب ظنك، يعني في علامات معينة بتدل على انك في الرابعة، وفي علامات معينة بتدل على انك انت لا ما زلت في الثالثة، فتعمل بغالب ظنك، وفي هذه الحالة اعتبرتهم ثلاثة يبقى ده غالب الظن، اعتبرتهم أربعة ده غالب الظن، وتسجد بعد السلام. لكن لو أردت أن تعمل بقول جمهور أهل العلم فهم يرون أن أي شك تعمل به باليقين، الجمهور يرون أن أي شك يطرأ عليك أعمل به باليقين، يعني تعمل بالإيه؟ بالأقل اعتبرهم ثلاثة وتسجد إيه؟ قبل السلام. وإن شاء الله هنفصل هذا يعني تفصيلا دقيقا إن شاء الله في درس سجود السهو. تفضل يا أخي. كيف وضعية التورك؟ طب أنا أعمل إيه بالظبط؟ أطلع لك هنا عشان أروح التورك إزاي؟ بخلي شوف أي آخر. تفضل يا شيخ محمد. بالنسبة للأخ يسأل عن مكروهات الصلاة، أن يغالبك النوم. طيب هنأجل الإجابة لأن الموضوع طويل. تفضل سيدنا. لكن في النافلة قولا واحدا، في النافلة قولا واحدا لو غلبك النوم تنام ثم تقوم تصلي وأنت إيه وأنت يعني نشط. سجدتين بعد التسليم. لا ده انا مش انا مش قادر اشرح الدرس اللي فات واتكلم بشويش، خلونا نشرح سجود السهو الاسبوع الجاي ان شاء الله. اتفضل اخي. بس لو فكرني ان شاء الله بالنسبه للمسبوق ماذا يفعل اذا سهى امامه ولم يحضر هذا السهو، ماذا يفعل؟ الاجابه سهله ان شاء الله. المشي اثناء الصلاه لحاجه، بنقول اذا كان مشيا يسيرا ولمصلحه الصلاه كان تفتح الباب او غير ذلك فلا باس ان شاء الله. تفضل يا اخي. الذي أراه أن هذه جماعة إن شاء الله عز وجل. السؤال: من صلى جماعة في بيته لعذر أو صلى في مكان عمله لعذر ولم يصلي في المسجد هل تحتسب جماعة؟ الذي أراه أن هذه جماعة وله الأجر إن شاء الله، وإن كان في المسألة قولين أو قولان في المسألة. تفضل أخي. سجود السهو في الأسبوع القادم، حد غير سجود السهو؟ طيب جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.